بسم الله الرحمن الرحيم. إن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى ربه ليس كحالي وحالك. يصف المغيرة رضي الله تعالى عنه وتصف عائشة. يقول المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انتفخت قدماه من خشية الله. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، إذا بقي ثلث الليل نهض قام الركعة الواحدة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، قرابة ستة أجزاء، وهو قائم في ركعة حتى تورمت قدماه. قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لم تعني نفسك هذا العناء؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أتوانى عن طاعة الله؟ لا أقوم بعبادة الله؟ لا أتقرب إلى الله جل وعلا؟ انظر إلى هذا المشهد من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا وأضرابي كثير وكثير والله لا نهتم بالفرائض، فضلا عن النوافل، فضلا عن قيام الليل. النبي كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، يصلي أربعا يسلم، أربعا يسلم، وبعد ذلك يصلي ثلاث ركعات وتر. وإذا بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر نادى عبد الله بن أم مكتوم، فإذا نادى عبد الله بن أم مكتوم استلقى النبي صلى الله عليه وسلم قليلا على شقه الأيمن، بعد ذلك يخرج ويصلي بالناس صلاة الصبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: قل يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كل هذا لأنه أخشى الناس لله، ولأنه أعلم الناس بالله. وكلما عرف العبد مقدار الله كلما كان أقرب إلى طاعة الله. ولا ترى إنسانا غافلا ساهيا بعيدا عن الله تعالى إلا لأنه ما قدر الله حق قدره، ولأنه ما علم مقدار الله جل وعلا. لأن الله تعالى يقول: ما قدر الله حق قدره. العاصي لا يعصي الله إلا لأنه لم يعلم مقدار الله، ولم يخشى الله، ولم يتق الله. فإذا ما وقع عليه أن يرجع وأن يفيء إلى الله تبارك وتعالى، والله الموفق. الإمام مسلم عقد هذا الباب ليبين لنا كيف كان النبي يضحك. ولعلك تتساءل: ما هي الفائدة التي نستفيدها من معرفة ضحك رسول الله وغضب رسول الله؟ وكيف كان يجلس إذا أكل؟ وماذا يقول إذا أكل؟ إذا شرب؟ إذا خرج؟ إذا دخل؟ الصحابة، العلماء، السلف اهتموا بهذه الأمور: أكل النبي، شرب النبي، إذا دخل بيت الخلاء كيف يدخل؟ يقدم رجله اليمنى اليسرى؟ إذا جلس على الخلاء يميل إلى اليمنى إلى اليسرى؟ إذا خرج يخرج اليمنى اليسرى؟ إذا دخل السوق، إذا نام، إذا استيقظ، إذا تكلم، إذا قرأ، إذا ضحك؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة أنا لا ألبس هذا الثوب الأبيض إلا إذا استحسنت، ولا ألبس هذه العمامة إلا إذا استحسنتها، ولولا أنها حسنة في نظري لما لبست ثوبا أبيض ولا عمامة بيضاء ولا لبست عباء. استحسن هذا الآخر هذا القميص، هذا البنطلون، هذا الجاكيت، هذه القبعة الإيطالية الفرنسية البلجيكية، لأنه استحسنها. ولو لم يستحسنها ويرى أنها مثال طيب جيد ما فعلها. فإذا ما علمت كيفية ضحك النبي، تبسم النبي، أكله، شربه، خروجه، دخوله، نومه، وقلبي متعلق به، اقتديت به، لأنه المثل الأعلى. ولولا أنه المثل الأعلى لما قال الله تعالى لنا في شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أكرر: لولا المحبة لما اقتديت بمن اقتديت به، ولما تمثلت بشعار من تمثلت به. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم، الشخص المسلم، أن يتشبه باليهود أو النصارى. من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه عندما اخترت زيهم، أخلاقهم، أوضاعهم، آدابهم، مثلهم، فعلت كفعلي. فإذا ما اخترت زي رسول الله، أدب رسول الله، خلق رسول الله، هيئة رسول الله، وضع رسول الله، دل ذلك على أن القلب متعلق برسول الله. لأن التعلق برسول الله، يا أحباب الله، يا أتباع رسول الله، التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يلتزم العبد بهديه، أن يعمل عمله، أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر. صلى الله عليه وسلم، وليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام طقوس تؤدى وأقوال تذكر وطبول تضرب وأنوار توقد، وإنما علامة الحب كما قال القائل: إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنس شاب خدم النبي 10 سنين ورافق، دعا النبي رجل خياط وعمل وليمة لرسول الله، وخرج أنس مع رسول الله وذهب إلى دار الخياط، وإذا بالرجل الخياط قدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعام، هذا الطعام فيه دبة قرع. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يحبها، يأخذ الدباء ويأكل، فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم، لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، ولذا أنا تعلقت بالدباء وصرت أحب الدباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا نموذج لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأنهم كانوا محبين للنبي حقا ومؤمنين به صدقا. لكن أوضاع بعضنا، ولا أقول بحمد الله كلنا، المحبة باللسان، والمحبة إذا سمع اسم رسول الله ارتعش وتغير وجهه وربما سقط على الأرض. وتعالى انظر إلى عملي، عمل النبي في جهة وعمله في جهة أخرى، بينهما بون شاسع كما بين المشرق والمغرب، سارت مشرقة وصار مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. وبعد ذلك أنا أحب رسول الله. المحبة ليست بالدعوة ولا باللسان ولا بالقول، وإنما ننظر إلى العمل الذي يعمله المرء المحب. فإذا كان العمل الذي يعمله المحب كعمل من أحب دل على أنه محبه، وإذا خالف ذلك فدل على أنه لا يحبه. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا يا إخوان يا أحباب، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقيل والقال، وليست بالطبول، وليست باختيار أيام وليالي، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام عنوانها أن تكون أعمالك ليل نهار سرا وجهار، عند نومك، استيقاظك، أكلك، شربك، ذهابك، إيابك، في جميع أحوالك لابد أن تقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، كان مشهورا باتباع رسول الله. سأله سائل: يا عبد الله، ابن عمر، أراك تعمل أربع أشياء ما أرى كثيرا من الناس يعملونها، أراك تصبغ بالصفرة، أراك لا تمس من الأركان في الكعبة إلا الركنين اليمانيين، أراك تلبس النعال السبتية التي لا شعر عليها. ليه؟ لما؟ قال: أما قيامي بالصفرة، صباغي بالصفرة، أصبغ لحيتي بالصفرة اللون الأصفر، أو ألبس اللباس الأصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة فأنا أصبغ بالصفرة. أما الأركان فإني لا أمس من الأركان إلا اليمانيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. الكعبة لها أربع أركان: ركن يماني غربي، ركن يماني شرقي، يماني يعني ناحية الجنوب اليمن، وليس اليمن يعني اليمن يمن صنعاء. إذا قيل يمن، كلمة يمن تطلق على جنوب مكة إلى أن تصل إلى البحر، هذا كله يمن. الطائف يمن، بنو مالك يمن، زهران يمن، غامد يمن، أبها يمن، إلى أن تقع إلى البحر، هذا كله يمن. إذن أراك تمس من الأركان، لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. العراقيين ما كان يمسهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. الركن اليماني الذي فيه الحجر على قواعد إبراهيم، الركن اليماني الغربي على قواعد إبراهيم، الركن الشمالي الشرقي، الركن الشمالي الغربي ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش بنت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عام، بنوا الجزء المربع الذي رأيت، وتركوا مقدار 6 أذرع. قصرت أموالهم الحلال، وهم في الجاهلية لم يبنوا بيت الله تعالى إلا بمال حلال، مال خمر، مال زنا، مال ربا، مال بغى، قالوا ما نبني بيت الله بذلك، وتركوا هذا الجزء الذي يسمى الحجر. إذن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم. ولما بنى الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، هدمت الكعبة، بناها عبد الله بن الزبير، حفر الأسس، وصل إلى أساس إبراهيم الخليل، وجد الأسس كأسلمة البخت، فبنى الكعبة جميعا وجعل الكعبة مستطيلة، ومن ناحية الشمال نصف دائرة كما بنى إبراهيم الخليل، واستمر الأمر على ذلك مدة من الزمن. بعد ذلك لما قتل وصلب عبد الله بن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أخبره بما فعل عبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يزيل هذا الجزء ويبقي الكعبة على ما كانت عليه على عهد قريش، فهي إلى اليوم على عهد قريش، لكن البناء الذي ترى ليس بناء قريش، بناء قريش تهدم، بناء عبد الله بن الزبير ناحية الجنوب الغرب الشرق بقي، أزال الجزء الشمالي، ظل هذا البناء بناء عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله، يعني 10 قرون 1000 عام وبناء عبد الله بن الزبير قائم، إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع، دخل سيل كبير نقض الكعبة، انهدمت الكعبة، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء هذا البناء الكعبة، شرفها الله وقدرها وعظمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. جاء السلطان مراد الرابع وبنى هذا البناء سنة 1040 من هجرة رسول الله، يعني هذه الكعبة المبنية التي كرمنا الله تعالى بالطواف بها وشرفنا الله تعالى باستقبال بنائها، هذه لها قرابة 400 عام. الله تعالى منع الأولاء من أن يتلاعبوا بها، من أن يبني هذا ويهدم هذا، يريد أن يخلد ذكرى. جاء هارون الرشيد يطلب من الإمام مالك أن يهدم الكعبة ويبنيها، قال له مالك لا، لا تهدم ولا حاجة في بنائك، لئلا يتلاعب الولاة بذلك، فبقيت الكعبة ولا زالت باقية إن شاء الله تعالى. ما جرى من بعد بناء السلطان مراد الرابع العثماني إلا بعض الترميمات التي أحدثتها هذه الدولة بحمد الله، فإنه في سنة 1371 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جرى إصلاحات في السقف، لأن الكعبة لها سقفان، ولا تزال الإصلاحات تجري. والمقصود من هذا الكلام إن ابن عمر ما كان يمس إلا الركنين اليمانيين، لما؟ قال لأني ما رأيت النبي يمس إلا هذه الاثنين، أنا قلبي متعلق برسول الله، أنا لا أفعل إلا ما يفعل رسول الله. هؤلاء مؤمنون. واسمحوا لي أن أقول، لو قال لي قائل يا عمر لا تزل شاربك كله، إذا أردت أن تأخذ من الشارب لا تؤفئ كله ولا تبقيه كله. إزالة الشارب كله ليس من عمل رسول الله. يا عمر ترك الشارب كله هكذا ولم تأخذ منه ليس من هدي رسول الله، لأن النبي قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه. تدرون ماذا جواب عمر؟ أوه. تريد أن نعمل ما عمل رسول الله؟ تعالوا بالله يا جماعة شوفوها. يقول لي أن أعمل ما أعمل النبي، هل دعاك إلى أن تعمل منكر؟ دعاك إلى أن تلبس زنار؟ دعاك إلى أن تلبس خلنسوة يهودي؟ دعاك إلى أن تلبس صليب؟ دعاك أن تلبس شعار للعزير لمريم؟ إنما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ونهانا صلوات الله وسلامه عليه عن إحفاء، يعني عن إزالة الشارب كله، نهانا رسول الله عن ذلك. لكن الجواب في هذا القرن، لأننا بعدنا عن هدي سيد الخلق، واسمعوها صريحة لنرجع إلى سيد الخلق، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا بعيدون عنه، إننا بعيدون عن هديه، إننا لا نعلم سنته. قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج التي لا تجعل التربية الإسلامية متوقفة على هدي رسول الله. إننا في غالب عالمنا الإسلامي، عالمنا العربي، ولا أتكلم على العالم العجمي ولا العالم الأمريكي والغربي، وإنما أتكلم على العالم الإسلامي العربي الذي حمله الله تعالى الأمانة، لأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد. هذا العالم العربي الإسلامي في الغالب أبناؤه لم يعلموا التعليم الشرعي الذي يوصلهم إلى الله، إلا من دخل كلية الشريعة أو كلية أصول الدين، ولا يدخل كلية الشريعة ولا أصول الدين إلا شخص مجنون أو ما وجد مجال ليدخل بعض الكليات العملية. الذي يدرس في الكليات العملية حصيلته من العلوم الشرعية لا تكفيه، إلا إذا عني به أبوه، إلا إذا ربي تربية إسلامية أخرى. أقولها بصراحة، لا نعرف هدي رسول الله ولا نعرف الطريق الذي سلكه رسول الله، إلا إذا وفق الله تعالى الولد، إذا وفق الله تعالى الشاب درس دراسة أخرى. ولكن والله وبالله كلياتنا الهندسة، الطب، الجيولوجيا، والله بعيدة عن تعليم الشباب المسلم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب علينا أن نعنى بأحفادنا، بأبنائنا، بثمرات أكبادنا. نحن نسعى ونكدح ونعمل لنسعدهم في الدنيا حتى يعيشوا عيشة حميدة. ألا نريد أن يسعدوا عند الله تعالى يوم القيامة؟ وسعادتهم عند الله تعالى يوم القيامة لا تكون إلا بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بأدلته، لأنه يجب معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل يا رب أنا ما درست لأنني أنا تعلمت تعليم مدني، لا. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل من الذي يقطن البادية الأعرابي أن يقول يا رب أنا أسكن البادية وليس هناك علم وليس هناك شيء. الله تعالى لا يقبل ذلك. وجود السماء دليل على وجود الله، وجود الجبال، وجود الأرض، وجود الكواكب، وجود الحيوانات، إن من شيء إلا وهو دليل على وجود الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يجب علينا أن نتعلم من دين الله تعالى ما يبلغنا إلى الله، ما افترض الله تعالى علينا، وإلا فإن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاصة الكلام، قال له أراك تلبس النعال السبتية، يعني النعال التي يزيلش فيها الشعر كنعالنا هذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يلبسها، ولذا أنا ألبس. فإذا ما وجدنا هدي النبي واختفينا بهدي النبي دل ذلك على أن قلوبنا متعلقة برسول الله. إذن أنت تعلم كيف يضحك، كيف يغضب، ماذا يقول إذا دخل البيت، إذا خرج. والعلماء قد أعدوا لذلك كتب. يا إخوان اذهبوا إلى المكتبات، كتب مؤلفة في هذا الأمر، الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي. أنم، قم، جلس، أكل، شرب، ذهبت إلى السوق، حتى إذا أراد أن يجامع امرأته، النبي بيّن لنا ذلك. يريد أن يقضي حاجته المرء، يقضي حاجته كالدواب ويعلو على المرأة كالدواب؟ لا، نحن لسنا بدواب، نحن من بني آدم. الله وهبنا عقول، الله جل وعلا جعل عقولنا هذه تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أراد المرء أن يأتي امرأته قبل أن يولج، بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نحن نريد نسل تابع لرسول الله، مستقيم على أمر الله، بعيد عن الشيطان الرجيم. نريد أولاد صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نحن لا نقضي شهوتنا كالدواب، لا، إنما يقضي المرء شهوته وله في ذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. إذن معرفة تبسم النبي كيف يتبسم فيه عبر وفيه فوائد وفيه خير لنتأسى برسول الله. أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديثا واحد لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. جابر بن سمرة شاب من شباب الإسلام، والإسلام في أول أمره ما قام إلا على أعناق الشباب، وفي آخر أمره لا يقوم إلا على أعناق الشباب. الشيوخ وهن عظمهم وكبر سنهم وضعفت أوضاعهم ولن يستطيعوا أن يقوموا بما يقوم بالشباب المسلم، ولذا على الشباب المسلم أن يتحمل الأمانة، أن يتحمل التبعة. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت في القرون الأولى ما قامت إلا على أعناق شباب، هذا عمره 16 وهذا 17، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.